إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس ثان من مجالس القراءة في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وقد وقفت بكم عند قوله رحمه الله: والسلام عليه يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره المكرم جائز، والسلام عليه عند قبره المكرم جائز، ولكن هذا الجواز سيأتي ذكر ضوابط له من قبل المصنف لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد سلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وذكرت وجه الدلالة منه مع ضم نص آخر، وهو: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى له رأي في أن خصيصة رد الروح إليه عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند السلام عليه عند قبره، وأما إبلاغ الملائكة السياحين تسليم أمته وصلاته عليه صلى الله عليه وآله وسلم فذلك يكون بواسطة الملائكة. قال: وحيث صلى الرجل، الآن بعدما ذكر خصيصة الصلاة على خير الأنام عند قبره، قال: وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها، فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه لما في السنن عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، يوم الجمعة مشهور على ألسن المؤمنين المحبين المتأسين كثرة صلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذهول يقع ليلة الجمعة أيضا مما يستحب فيه الصلاة والسلام والإكثار منهما ليلة الجمعة وليس يوم الجمعة فحسب، يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي صرت رميما، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح. ولاحظ وجه الدلالة من الحديث على قوله وحيث صلى الرجل في المشرق أو في المغرب عرضت صلاته على رسول الله فيرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، والمراد حيثما كنتم، وليس الاكثار خاصا بمجيء المسلم والمصلي على رسول الله عند قبره فحسب. أكثروا علي في المشرق، في المغرب، في الشارع، في المسجد، في أي مكان كنتم، أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، أي يعرض الله علي صلواتكم وتسليماتكم، يعرض الله علي صلواتكم وتسليماتكم، وذلك إما مباشرة وإما عن طريق الملائكة السياحين كما سيأتي ذكر ذلك. فقالوا يا رسول الله كيف تعرض علينا عليك صلاتنا وقد أرمت، أي صرت رميما؟ ظنوا أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر كحياة أي أحد دون الأنبياء والمرسلين. أرمت أي صرت رميما، صرت رميما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فالأنبياء محفوظة أجسادهم في قبورهم، الأنبياء محفوظة أجسادهم في قبورهم لا تبلى. بعض الناس ألحق بهم الشهداء وحفظة القرآن، لكن ما أحفظ نصا في حفظ أجساد الشهداء وحفظة القرآن في قبورهم. وإن القياس على مثل هذا فيه نظر، المقايسة فيه نظر، لعله قياس مع وجود نص يخصص الأنبياء والمرسلين. لكن تحدث كثير من الناس عن مشاهدات وخبرات ورؤى، رؤى بصرية وليست منامية، أنهم رأوا شهداء ورأوا حفظة للقرآن قد حفظت أجسادهم. ولعل هذا لا أقول ينزل منزلة النص، ولكن أقول لعل هذا من كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، كرامات هذه الأمة التي يجريها الله عز وجل على أوليائها من الشهداء وحفظة القرآن والعلماء وغيرهم، تعد من معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل السنة كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء. ولكن لا أعلم نصا في حفظ أجساد الشهداء وحفظة القرآن والعلماء. أما الأنبياء فنجزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قد قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبيكم صلى الله عليه وسلم محفوظ بجسده كما هو، بجسده الشريف المكرم كما هو في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما سلم أو صلى أحدنا عليه رد الله عز وجل عليه روحه، وهذا النص يدل على أنه يعيش في قبره مع حفظ جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما يعيش بقية الأموات في الحياة البرزخية، إلا أن له خصوصية صلى الله عليه وآله وسلم، أو خصوصيتان: حفظ جسده الشريف، ورد الله عز وجل عليه روحه حين نسلم عليه فيرد علينا صلى الله عليه وآله وسلم السلام. ولهذا قال، وهو دليل ثاني يسوقه ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. رواه أبو داود، والحديث صحيح. ومعنى هذا الحديث ووجه الدلالة منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. عيدا إما من الاعتياد والعادة، يعني تجعلون السلام عند قبري عادة كما تتعودون على الأذان والإقامة والصلاة والركوع والسجود. كلما فرغ الإنسان من صلاته قفز إلى القبر واقفا يسلم، ترك التسبيح، ترك التحميد كما يفعل كثير من الناس اليوم في الكعبة، ما أن يسلم أحدهم حتى يقفزوا على الحجر الأسود يقبرونه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمعته بأذني يقول: تقبيل الحجر الأسود بدون طواف لا أدري أهو عبادة أم ليس عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود هكذا من غير طواف، بل تقبيله أو استلامه أو إشارته إلى الحجر الأسود إنما كانت مقرونة بعبادة الطواف. أما نجعل عادة تقبيل الحجر الأسود بدون طواف، هذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأنه لم يرد عن الأعلم بربه والأتقى له صلى الله عليه وآله وسلم. أقول كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي من العادة، من العادة تجعلونه عادة، أو من العود تعودون إلى القبر مرة بعد مرة وتجعلون ذلك متواليا، وكأن ثمة نصا يجعلك تجعل الصلاة والسلام كالعبادة في أوقات مخصوصة. وهذا سبحان الله العلي العظيم وقع في كثير من الأمة: لا تتخذوا قبري عيدا. والمعنى سواء قلنا إن العيد من الاعتياد من العادة أو من العود والمعاودة، المعنى: لا تجعلوا قبري مثل اجتماعكم على العيد. أولسنا نجتمع على العيد فنغتسل له ونلبس له الجديد ونجتمع له ونكبر ونصلي؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري كما تتخذون عبادة العيد في تجمعكم وتجمهركم. ولا أدري هذا النهي أوقع ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أظنه وقع إلى مدى بعيد كما ترون بأمهات وبأعين رؤوسكم كيف يتجمهر الناس تجمهرا شديدا، ويا ليتها مرة أو مرتين، بل في كل لحظة وفي كل صلاة وفي دبر كل صلاة. وقد كان الإمام مالك يزجر يزجر ويثرب إذا رأى أناس يختلفون إلى قبر رسول الله كل وقت وكل حين، ليلا ونهارا هو واقف أمام القبر يدع التسبيح، يدع التحميد، يدع التكبير، يدع صلاة النافلة، وداخل واقف، خارج واقف، مسافر واقف. كان الإمام مالك يزجر، وهذا بلا ريب أنه مما ورثه مالك عن التابعين، وهو من أتباع التابعين، عن التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري كما تتخذون العيد، تتجمهرون وتتجمعون وتتعودون. طيب أين نصلي عليك يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني. من يبلغ صلاتنا إلى رسول الله؟ الملائكة السياحون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة تصل إليه من البعيد، يقول ابن تيمية رحمه الله، فالصلاة تصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم من البعيد كما تصل إليه من القريب. الآن هذا التقرير رقم كم من ابن تيمية؟ التقرير رقم 3. ما الذي ننسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا الكلام المفصل، ما في كذا كلام عام. فآفة العلم الإطلاق في موضع التقييد. عندما نقول إيش رأي ابن تيمية في زيارة قبر خير البرية، ما نقول يجيز مطلقا يمنع مطلقا، لا، الكلام فيه تفصيل، كن على وعي. فالعلم المنضبط هو ما كان محفوفا به الضوابط الشرعية والقيود المرعية عند العلماء المعتبرين، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. الأمر الأول يقول: يجوز لك أن تأتي عند القبر فتسلم، الدليل: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. الأمر الثاني: حيثما كنت صل وسلم. تعرض صلاتنا وتسليماتنا على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل على هذا: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيثما كنتم. قال وفي النسائي، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين، أي يسيحون، يبلغوني عن أمتي السلام، يبلغوني عن أمتي السلام. لا تعارض بين رد الروح إليه، بين أن يرد الله عز وجل الروح إليه عليه الصلاة والسلام، وبين أن يبلغ التسليمات والصلوات عليه من قبل الملائكة إذا سلم عليه، إذا سلمت عليه الأمة. ما في تعارض، يرد الله عز وجل عليه روحه، تعرض عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام، يرجع في الخطوة الثالثة فيرد على أمته السلام. وكل ذلك من مقتضى إيماننا أن حياة القبور حياة برزخية لا تكيف ولا تمثل. وقد حاولوا مرارا وتكرارا في هذا الزمان أن يضعوا ويدخلوا آلات تسجيل وآلات تصوير وآلات تحسس، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا، لأن هذه الحياة من الغيب، وأول حياة الآخرة حياة القبر والبرزخ. تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى إيمان. رب قائل يقول: يا أخي ما يدخل عقل، يعني قد يكون الإنسان مصابا بنفحة اعتزالية عقلانية، كما الأمر في بعض المتدينين المتفلسفين العقلانيين. يقول: أنا لا أريد تمثيلا، تمثيلا حيا، لأني يا ما آمنت بعد بالحياة البرزخية. أقول له: زوجتك بجوارك ترى كابوسا أو حلما مزعجا، ترى أنها انتقلت إلى أقصى المعمورة، وأنها بلغت الجنة، وأنها بلغت النار، هي ترى وهي بجوارك وعلى وسادة واحدة، ها؟ أنت هل ترى شيئا من أحلامها وكوابيسها ورؤاها؟ ما ترى أي شيء وهي بجوارك على وسادة واحدة. فلله عز وجل في خلقه شؤون، فيجب علينا أن نؤمن، ومن مقتضى إيماننا أن نسلم، ومن مقتضى تسليمنا ألا نشك وألا نتردد. وهذا الإيمان يعلمنا إياه ربنا بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أمرنا الله أن نصلي عليه، وشرع ذلك لنا في كل صلاة. أمرنا بأي آية، بأي نص؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثني على الله بالتحيات، نثني على الله بالتحيات، وذلك كما في مطلع التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم من مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا كما في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيها تفسيران، والتفسير الأول وهو المقدم وهو الذي تطمئن إليه النفس هو: هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التفسير الثاني لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم أتباعه إلى يوم القيامة، كما نقل السخاوي في القول البديع قول أحد العلماء: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل النبي هم كل متبع محب مؤمن مقتف مهتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية تدل على المعنى الأول ولا يتعارض معها المعنى الثاني. قال: وكان المسلمون على عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، نعم، يصلون في مسجده. يقول: كان هؤلاء الخلفاء الأربعة يصلون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء. الكلام لا إشكال فيه إذا فهم بالسياق والسباق واللحاق، لكن عندما يفهم أحدنا أو أقوام يأخذون نصا عن إمام من الأئمة من غير سباق ولا لحاق ويقطعونه وينسبون مذهبا إلى قائله، يكونون متعدين ظالمين متجاوزين متحاملين. ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر هيئة معينة، يقول: الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يسلمون ويصلون على رسول الله في خارج الصلاة في داخل الصلاة، ولم يكونوا يقصدون القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كانوا يتقصدون القبر المكرم بهيئة معينة وعدد معين ووقت معين يقف أحدهم وقوفه بين يدي الله في الصلاة، يقول: هذا الوقوف المتكرر هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من العود والاعتياد. إذن كيف نجمع بين قوله يجوز أن يقف أحدنا أمام القبر المكرم فيسلم ويصلي؟ نعم، يجوز شيء، وأن يتعود المسلم على مثل هذا وكأن ثم تنصا على هذه العبادة عن الله أو عن رسول الله. عرفنا هذا يا أخواننا؟ واحد يعيد علي هذا الكلام: ما الذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هذا كتاب شرح لمعة الاعتقاد وهو من عقائد الإسلام والمسلمين للشيخ ابن عثيمين. من يجيب عن هذا السؤال الذي يدل على أن جلوسه فيه فقه وتدبر وفهم؟ نعم يا أخ المغرب، نعم، بس ارفع لي صوتك لو تكرمت. ابن تيمية بينما هو يقول يجوز أن يقف الإنسان عند القبر المكرم فيصلي ويسلم، هنا يقول فإن كذا وكذا وكذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء. الإشكال في كلمة واحدة: لا تجعلوا قبري عيدا، من العود أو من الاعتياد أو من التعود تجعلون وقوفكم متكررا تتعودون عليه وكأن تتجمهرون وتتجمعون وتحتشدون. بل إن بعض الناس ينكر إذا جاء أحد الإخوة فقال: يا أخي لا ترفع يديك داعيا إلى القبر، اتجه للقبلة. راح اشتكى، راح بلغ السفارة، قال: أنتم تعينون لنا وهابية متشددين. كلما رفع أحدنا يديه إلى القبر قال: يا أخي انزل يديك واتجه إلى القبلة. سبك، شتمك، دفعك، نهرك، إن فعل فقد غلط، لأن هذا من الفظاظة، وصاحب القبر لم يكن بهذه الفظاظة، بل قال الله في خلقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما أنه نصح فلا بد من النصيحة وجوبا، فالدين النصيحة. نعم، إن أردت أن تدعو لا تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة، استقبل القبلة وادعو القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني بفاء التعقيب، شوف مو قال واء، بفاء التعقيب، فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول: لا يتوجهوا، لا يتعودوا، ولا يرفعوا أصواتهم، فإن ذلك لم يستحبه أحد من العلماء. لكن فيه وقفة مع قول ابن تيمية: كما يفعله بعض الحجاج. إيش الشيء الذي يلفت نظرك في كلام ابن تيمية؟ يا من أريدك أن تتبرأ من العصبية، لا للشافعي ولا لأبي حنيفة ولا لمالك ولا لأحمد ولا لابن تيمية، ها؟ إيش الذي يلفت نظرك هنا؟ يقول: كما يفعله بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء. ما الذي يلفت نظرك إليه؟ هذا شرح كتاب توحيد للشيخ عبد العزيز بن باز، لأن هذا السؤال مهم جدا، يدل على أنك مستحضر معي، ما تفكر في متى وقت الإفطار. ها، بسم الله، إيش الملفت؟ ها يا شيخ ارفع لي صوتك. جزاك الله خير، كلامك صحيح لكنه لا يصلح إجابة على سؤالي. يقول ابن تيمية: لا تفعل كذا وكذا وكذا كما يفعله بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء. إيش الذي يلفت نظرك يا أخي ويا أبتاه ويا بني؟ نعم، إيش الذي يلفت نظرك؟ شوف بها بلفظة أهل مصر بارك الله فيهم، ها، لفظة حجاج ما لهاش دعوة. تفضل، لفظة حجاج ما لهاش دعوة، وهذا تسمعونه بكل أسف حتى على المستوى الكنسي والنصراني. يقولون: ذهبوا في يوم كذا، ذهب الحجاج، وتسمعونها نغمة النشاز من المجوس: الحجاج يتوجهون إلى قبر فلان من سادتهم الذين يطوفون حول قبورهم كما يطوفون بالبيت العتيق. وتسمعونها أيضا من بعض جهلة المسلمين، سوقة المسلمين، يقولون: حججنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن تيمية عالم علامة وبحر فهامة، ذكر هذا في موطن عرض عبادة الزيارة لمسجد رسول الله ثم لقبره المكرم. الزيارة تكون في الغالب متى؟ قبل حج بيت الله العتيق أو بعد حج بيت الله العتيق، وما قارب الشيء أخذ حكمه. وابن تيمية عالم سلفي أبعد ما يكون للخرافة. واحد يقول ها سلفي، نحن بنعاني من كذا سلفية. يا أخي افهم، السلفية ليست مجموعة في اليمن ولا في القصيم ولا في مصر ولا في الشام ولا في الباكستان. السلفية امتداد لما كان عليه خير البرية. احفظ، السلفية امتداد للحياة التي كان عليها خير البرية وأصحابه خير القرون. ليس الطائفة ولا حزب، أنا سلفي وأنتم خلفيون، أنا سلفي في الأسماء والصفات وأنتم أشعريون. السلفية معناها أن نرد أنفسنا إلى ما كان عليه أهل الصدر الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا معنى كلام ابن تيمية، لكن إطلاق هذا على النصارى ضلال مبين. ما نقول حج النصارى إلى كنائسهم، ولا نقول كما يقول المجوس من الصفوية يقولون نحن حججنا إلى القبر المعظم الذي جعلوا عليه ذهبا وجعلوا عليه فضة، ويأتون إلى بيت الله العتيق وهم قيام على أقدامهم، وإذا دخلوا على تلك القبور زحفوا على بطونهم كما تزحف الدواب. ولا حول ولا قوة إلا هذه وثنية، هذه ردة شرك، وليس هذا هو الإيمان والتوحيد ورب الكعبة الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون، ولا ما بعث عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن هنا لماذا أطلق الحجاج؟ لأن زيارة مسجد رسول الله ثم زيارة قبر رسول الله يكون في الغالب متى؟ قبل الحج أو بعد الحج. قال بل كرهوا رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا الأدب، لاحظ هذا الأدب مع رسول الله. الآن ونحن نجهز التمور ونجهز الإفطار، زعيق وصراخ والجوالات شغالة، أم عبد الله ألو، إزعاج وسوء أدب مع الله في بيت الله في مسجد رسول الله أولا، ثم سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع الصوت وخفضه في غير خطبة جمعة أو درس علمي، وذلك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة ارتفع صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش صبحكم أو مساكم. أما ما عدا ذلك من طعام ومن كلام ومن شراب ومن تفاهم فيما بيننا فإن غض أصواتنا من أدبنا، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله ألسنتهم قلوبهم، لأن الأدب أدب القلوب أولا. إذا تأدب العبد مع الله قلبا وتأدب مع رسول الله قلبا فلا تسل بعد ذلك، لا تسل عن الهدي وعن الدل وعن السمت وعن الصوت وعن العلم وعن العمل. أما إذا لم يتأدب القلب مع الله ولم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش سنة؟ إيش سنة؟ السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لحية يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ثوب طويل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نهى النبي أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل، يا أخي لا تتشدد، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. خطأ خطأ خطأ في فهم السنة، فالسنة منها الواجب، والسنة منها ما إذا خالفه المسلم وقع في الفتنة. قال الله عز في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول ابن عباس ألا إن الفتنة الشرك، ألا إن الفتنة الشرك، يوشك أن يرد حديثا عن رسول الله فيهلك. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أنواع السنة سنة سواك يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أما يعمم في تعريف السنة فهذا ليس بجيد، لأن أكمل وأشمل وأتم تعريف للسنة هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأسأل، السنة أشمل وأكمل وأتم وأجمع وأمنع تعريف للسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. إيش تعريف السنة؟ إيش تعريف السنة يا أهل السنة؟ ما تعريف السنة يا أهل السنة؟ نعم الابن، نعم عد على أناملك. نعم، من قول أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعد البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صانه الله حتى قبل البعثة، فما سجد لصنم قط، ولا استقسم بالأزلام، ولا ركع ولا سجد لصنم لا للات ولا للعزة، وما كان يأكل ميتة. وقد تقدم معنا في وقائع السير والمغازي الصحيحة أنه لما اجتمع مع أحد المؤمنين الموحدين عرضت بين أيديهم، رسول الله كان شاهدا، مر هذا معنا في السيرة في وقائع السيرة الثابتة الصحيحة، فقدمت لهم لحوم أهلت لغير الله، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يأكل، بل لم يكن يشهد حتى مجالس الغنى، مجالس الغناء واللهو والطرب التي كانوا يشهدونها لم يكن يشهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن يعرف أنه شرب خمرا قط، مع أنهم كانوا يشربون خمرا إلى حد الثمالة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: بل كرهوا رفع الصوت في مسجده، وقد رأى عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في مسجده. واليوم عمر بن الخطاب هو هو ميدان الآن، ميدان الحرب والضرب والطعن، ميدان الحرب والضرب والطعن، ثمة أمور قد تشغلنا وتلهينا. من الذي قتل أبو عمار؟ عمر بن الخطاب. يجوز أن ننظر أو لا يجوز أن ننظر؟ يشغلوننا عن حوادث جسام، لكن ليس معنى هذا ألا نعرف الراجح من المرجوح على ما يقول ويقرر علماؤنا. نعرف أولا الراجح من المرجوح، ثم بعد ذلك نضع هاتين القضيتين في محلهما حتى لا ننشغل بما هو أدنى دون الأعلى، لكن يجب أن نضع كل شيء موضعه، وهذا معنى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة لها معنيان، المعنى الأول المعنى الأول نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: كل من أدركت من علماء أهل بلدي يقولون الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المرادة بقول الله عز في علاه: يتلو عليهم آيات، يتلو على الكتاب والحكمة. الحكمة معناها، وانتبه لهذا المعنى، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فلا حمق ولا خرق. بعض الناس يظن أن الديكور الظاهر هو تطبيق السنة وهو غاية السنة، لكن عنف، حمق، شدة، غلظة، تجهم، عدم ابتسام، عدم لين في الكلام، يظن أن هذا من مقتضيات الالتزام، والله هذا مو من مقتضيات الالتزام، بل هذا التجهم أشبه ما يكون بتنفير الخلق عن دين الله عز في علاه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف إيش يقول؟ إيش؟ مو يدفع، مو يدفع، بعض الناس الآن يبغى يسوي صف يبغى يسوي صف وتسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة، لكنه يتعلق بثوبك يكاد يسقطك أو يدفعك في صدرك. يا أخي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسوي الصفوف إيش يقول؟ لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. يكفيك أن تقول يا إخواننا يا أحبابنا سووا الصف جزاكم الله خير، مو تتعلق في ثوبه وترجع كأنك تسوق غنيمة. وهذا بلا ريب فظاظة، هذا فظاظة وغلظة، فظاظة وغلظة. رآهما غريبين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله، فغضب عمر رضي الله عنه وقال أما علمتما أن أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. رواه البخاري في صحيحه. لو أنكما من أهل البلد، يا أهل البلد ويا أهل المدينة على وجه الخصوص، مسؤوليتكم ليست كمسؤولية غيركم، لأن غيركم يأتي إلى الجزيرة وإلى أرض الحرمين يقول سأرى أبناء الصحابة والتابعين، سأرى أحفاد الصحابة وأبناءهم أحفاد الأنصار وأحفاد المهاجرين، وإذا به يفاجأ بواحد يدخن أو يشيش بعد التراويح قدام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع رجلا على رجل ويعمر التعميرة والأرقيلة ويدخن. هذا انتبه، ترى لا تغلط، لا تغلط. هو نعم قد يكون من أحفاد الصحابة والتابعين، لكن هذا الفعل من أفعال الشياطين وليس من أفعال أبناء الصحابة والتابعين. وأرجو أن تنصف، لا يعني لا تحمل أهل هذا البلد ما لا يتحملون، لأن بعض الناس إذا رأى صغيرة قال ما دامت من أهل المدينة كبيرة. لا لا لا لا، الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، والخطأ يقع فيه الشامي والمصري والسعودي والكويتي والإمريكي والبريطاني. لا تتحامل وكن منصفا، فإن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بالإنصاف. لو كنتما من أهل هذا البلد، لأن أهل هذا البلد هم أدرى الناس بسنة رسول الله، ومن سنة رسول الله في مسجد رسول الله عدم رفع الصوت لغير المستثنيات، خطبة أو درس، لأن بعض الناس اعترض مرات ومرات اعترض بهذا. عندما أقول يا إخواننا من الأدب مع رسول الله ألا ترفع صوتك، واحد يرفع أصبعه قال أنتم مو ترفعوا أصواتكم، أنتم في الميكروفونات بتتكلمون، أهذا من الأدب؟ تزجرنا عن أن يرفع أحدنا من غير ميكروفون وأنتم ترفعون أصواتكم في الميكروفونات؟ يا أخي هذا في غير الخطبة، وإلا لو كان الأمر كذلك ما سمعنا خطبة جمعة ولا خطبة عيد ولا سمعنا درسا، ولكن هذا في الكلام والخطاب العادي وعند السلام والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ما تقف أمام القبر وتجيب لك مزور السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أدعج، يا أحمر الخدين، يا هذا كله من سوء الأدب مع رسول الله. ولكن تأتي عند القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان يفعل من هو أكثر الناس تأسيا برسول الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما، ما ضربهما، ما ضربهما. نعم درة عمر عصا كان يتكئ عليها دائما وله فيها مآرب أخرى، ولكنه كان يضرب بها ليخرج الشيطان ويطرد الوسنان ويخرج ويؤدب بهذه العصا. والعصا سنة النبيين والمرسلين، وقد ورد فيها حديث صحيح ضع عصاك حيث يراك أهلك أو يراها أهلك، يعني ضع عصا خفيفة كده في وسط المجلس زينة، من باب التراثيات، مو من باب أنك تشغلها ليل ونهار مثل الشهيق والزفير، لا، ولكن وجودها في وسط المجلس أو في طرف المجلس ثلاثة عصي مختلفة الأطوال، نوع من أنواع التراث، نوع من أنواع تزيين المجلس، لكن لها دلالة لا سيما للصبية الصغار الذين لا يسمعون ولا يعون، ترى في شيء موجود هنا هو من التراثيات، ولكنه كان عمر يخرج به، يطرد به الوسنان ويخرج به الشيطان. فأي واحد ما يسمع الكلام في طاعة الرحيم الرحمن انتبهوا وعوا، فلي فيها مآرب أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة، احفظ هذا النص بالله عليك، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة. قال ابن تيمية احفظ، قال ابن تيمية والله سمعت يوم الاثنين في مسجد رسول الله من كتاب الجواب الباهر للإمام المجدد ابن تيمية، قال ما نصه واستعاده مقرئنا ثلاث مرات، فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة. من يعيد العبارة مرة أخرى؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات دفن في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. حجرة عائشة أين كانت؟ كانت في طرف حجرات أمهات المؤمنين. كم كن أمهات المؤمنين حين قبض الله نبيه؟ تسع حجرات، تسع نسوة، تسع نسوة حجراتهن خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقول لا يجوز أن نبني المساجد على القبور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، كلام باطل باطل باطل. يقول ابن تيمية لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وذلك لأن الصحابة كما ذكر ذلك ابن كثير في كتاب البداية والنهاية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازع الصحابة أين يدفنوه، فقال بعضهم من ندفنه في المحراب، فقالوا لا نتخذه وثنا يعبد نسجد ونركع، فقال بعضهم ندفنه في مسجده، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، فما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. فبينما هم مختلفون يحتاج الاختلاف إلى وقفة صديقية، خرج أبو بكر الصديق فقال على أي شيء تختلفون وفيما تتنازعون؟ قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه ها هنا. أين مات رسول الله؟ أين مات رسول الله؟ قولوها للصفوية، قولوها للرافضية، قولوها لأولئك الذين يطعنون في عرض عائشة، أين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين قبض الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قبض الله روح نبيه ورأسه الشريف على صدر عائشة أم المؤمنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن يطعنون في عرض عائشة، يطعنون في عرض عائشة، عليهم من الله ما يستحقون. تقول عائشة أم المؤمنين مات بين سحري ونحري وفي ليلتي في يومي في حجرتها، ولذلك دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا رضي الله عمن طعن في عرضها. وقولوا آمين، يتعين أن نقول آمين، لا رضي الله عمن طعن في عرض عائشة. فإن أحد الشيعة المنصفين وهو الطبطبائي يقول في مدح عائشة فيا حميرة، يا حميرة تصغير حمراء، يا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم. عندما وقف بعض العلماء يشرح هذا البيت عن الطبطبائي وهو منصف من علماء الشيعة قال من أجل عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أقول بل والله من أجل عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل عيني عائشة رضي الله عنها، لأنها الطيبة المطيبة الصديقة بنت الصديق، وما كان الله ليختار ولا لينتخب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أطيب الناس وأعف الناس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول: وكانت حجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه، يعني في شرق في الجهة الشرقية من مسجد رسول الله من جهة القبلة وليس من جهة المؤخرة، من جهة القبلة. ولم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد البتة، واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان محبا للتشييد وعمارة المساجد، في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع مسجد رسول الله، وأدخلت فيه الحجرة للضرورة، فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهن كن قد توفين كلهن. لما يشتري الحجرات من ملاكها؟ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد توفين كلهن رضي الله عنهن، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها. أولا الوليد بن عبد الملك قبل أن يهدم استشار، وهذه الاستشارة للعلماء بلا ريب أنها يجب أن تكون سمة السلطان والرئيس والملك والأمير. أول من يستشير العلماء الربانيين، استشار الفقهاء السبعة، فقال: أريد أن أوسع مسجد رسول الله، أهدم الحجرات وأدخلها. فوقف الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة كلهم، رفضوا أن تهدم حجرات أمهات المؤمنين، ورفضوا بالتالي أن تدخل ضمن ملكية المسجد النبوي. وهل رفضوا لأهداف عظيمة؟ نعم، ومن أبرزها أو لعل من أبرزها حتى لا يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لكنه ما استجاب، استشار ثم بعد ذلك خالف وهدم. ويوم الهدم وصف يوم الهدم ببكاء أهل المدينة برمتهم، ضج أهل المدينة يوم هدمت حجرات أمهات المؤمنين. لماذا؟ أولا لئلا يدخل قبر النبي في مسجده، وثانيا نص عليه كما ذكر ذلك ابن كثير. قال الفقهاء السبعة للوليد بن عبد الملك: دع بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعها للعظة والعبرة. ينظر الناس إلى بيوت من؟ ما هو ملك من ملوك الدنيا، ولا سلطان من سلاطين الدنيا، ولا رئيس من رؤساء الدنيا، إنه سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. بيوته صغيرة من جريد النخل، إذا سقط المطر سجد النبي على الماء والطين، إذا وقف رسول الله مست يده الشريفة سقف هذه البيوت. دعها، ينظر الناس حتى يحمد الله عز في علاه، حتى يحمد الله ويرون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهادة والعبادة. فإنهن قد توفين كل، فأمره أن يشتري الحجر، نعم، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة على حالها، وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لصلاة عنده، انتبه، ولا لدعاء ولا غير ذلك، إلا حين كانت عائشة في الحياة، وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من 20 أو 30 سنة. يعني انظر إلى هذه المعلومة، حجرة عائشة أدخلت بأكثر من 20 قبل وفاتها بأكثر من 20 أو 30 سنة، فإنها توفيت في خلافة معاوية، ثم ولي ابنه يزيد، ثم ابن الزبير في الفتنة، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد، وكانت ولايته بعد 80 من الهجرة، وقد مات عامة الصحابة، ولم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه آخر من مات بها في 78 قبل إدخال الحجر بعشر سنين. قبل إدخال الحجر بعشر سنين. الآن سؤال أختم به درس العقيدة من كتاب الجواب الباهر، سؤال مهم جدا جدا جدا يا أبناء العالم الإسلامي: هل يجوز الاستدلال بوجود قبر رسول الله في مسجده على مشروعية بناء المساجد على قبور الأولياء؟ الجواب جماعي: نعم، لا يجوز ولا يحل. لماذا لا يجوز؟ هذا الذي يمكن أن يوضع لواحد خصوصية، لماذا لا يجوز؟ نعم، وقبر النبي في مسجده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قبر ما قبر في مسجده الشريف، وإنما قبر في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت خارج مسجده صلى الله عليه وآله وسلم.